الأمانة وما هي الأمانة ومن هو الأمين. الأمين لا بد أن يتصف بالصدق ولا بد أن يتصف بالإخلاص، وإحنا اتكلمنا عن الصدق واتكلمنا عن الإخلاص من خلال كلامنا عن الصبر. بالتالي نجد كلمة الأمين بتطلق على جبريل في قول الله تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين. وسمي جبريل أو لقب بكلمة الأمين لأنه أمين في الأرض، أمين في السماء، وهو أمين الله تبارك وتعالى على وحده إلى الرسل والأنبياء. هذا الأمين سمي الأمين لأن الوحي يوحى إليه فيأخذ من رب العزة الأمر، الكلام، الناس، الرسالة، ويحتفظ بها وينزل بها على الرسول او على النبي او على من يشاء ربنا تبارك وتعالى من عباده. اولا ياتي بما اوحي اليه كاملا غير منقوص، لا زياده ولا نقصان. ثانيا يحافظ عليه تماما من ان يفقد منه شيء او يسلب منه شيء، ثم يبلغه كما سمع وكما اوحي اليه. ايضا تجد حين اراد سليمان ان ياتي بعرش ملكه سبا وقال: أيكم يأتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. أمين لأن هذا العفريت إذا جاءت بالعرش قوي لأنه يستطيع أن يحمله ويستطيع ان ياتي به في المسافه اللي حددها. امين يعني يحافظ عليه تماما، فتجد ملاءه حيث حاجه عصيه ويقدر ياخذ منه حاجه ولا هو حساس نفسه بانه يختص نفسه بشيء منه، وزي ما خده زي ما حسيبه تماما كاملا صيغه. تجد موسى في مدين لما البنت راقبت به وسمعت قصته قالت لأبيها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يبقى عندنا هذه القصة يتصف بها جبريل. ايضا وصف بها نفسه ذلك العفريت من الجن الذي اراد ان ياتي بالعرش لسليمان. ايضا وصف به الفتاه موسى حين قال: ان خير من استهداف القوي الامين. وصف جبريل بالامين ياتي اكثر من نظر في القران، لما ربنا سبحانه وتعالى قال عليه: مطاع ثم أمين. مطاع ثم أي مطاع هناك، مطاع في الملأ الأعلى، ثم يعني هناك، مطاع ثم أمين. إذا الأمين كصفة يتصف بها جبريل ويتصف بها رسل. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ادوا الي عباد الله اني لكم رسول امين. فوصف نفسه بانه امين، فهي من صفات الرسل. ولذلك حين وصفت الرسل بالامانه في القران، وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالامانه من قبل نزول القران، فنسب بين قومه بالامين. اذن فالامانه صفه خطيره، خطيره جدا، وصفه في غايه الاهميه. وصف بها جبريل، ووصف بها الرسل، ووصف بها الانبياء، ووصف بها الصالحين من الجن ومن الانس. والامانه، الامانه تجد من اهميه الامانه وخطوره الامانه ان الله تبارك وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن الأمانة كثيرة أوي، وحاجة خطيرة جدا، حتى أن السماوات رفضتها والأرض رفضتها والجبال رفضتها ومش رفضوها بس. ترفضوها واشفقنا منها. الاشفاق منتهى الخوف، منتهى الخوف والوجه. لكن الانسان لجهله عملها، وبظلمه اعتقد انه سوف يؤديها كما امر، وهي تكليف، تكليف. وتجد الامر في القران والعظه للحفاظ على الامانه. يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ويقول: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته فقال: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وإلى هذا إلى المدينة أمر عليا أن يتخلف ليؤدي الأمانات إلى أصحابه، رغم أنهم في عداوة معه، ورغم أنهم أخرجوا ومكروا به ليقتلوا أو يثبتوا أو يخرجوا، ومع هذا أمر عليا أن يؤدي إليهم الأمانات. دي حاجه ودي حاجه، العداوة شيء والحرب شيء واداء الامانه شيء اخر. وبالتالي بقى لما يجي الانسان المسلم ويدور ويفتش في نفسه، هل هو متصف بهذا الخلق، خلق الامانه، وهل يطلق عليه لفظ امين، وهل يمكن له ان يتحمل هذا اللقب كما تحمله العفريت من الجن الذي قال اني عليه قوي امين، او كما قال موسى عن نفسه اني لكم رسول امين. نوح قالها نوح، وقالها ايضا موسى. هل يمكن لك ان تطلق على نفسك هذا؟ نشوف الأول، نشوف الأول، إمتى تقول عن نفسك أمين؟ أول، لازم نعرف إيه هي الأمانة بقى، والأمانة في إيه؟ هناك الأمانة بمعنى أن تحفظ توجيه عليه الفضل، وهو الحفاظ على الأمانات، أي ما يخص غيرك مما هو معهود إليك بحفظه. الأمانة في النقل، طيب الأمانة في النقل دي يعني يعطي لك إنسان شيئا ويأمرك أن تعطيه لغيره، صح؟ حتى رفض الأمانة لما بيكتبوه وعشان يبقى مهم يقوم يقول انه اعطى فلان فلان مبلغا كذا بصفة امانة لتوصيلها الى فلان دي توفي السجن بمصر، وضيع الامانة. فامانة في النقل، امانة في الحفظ، امانة في العلم، امانة في الحديث، امانة في الدعوة، امانة في التعامل. فالتاجر الامين هو ده محل يسلمه امانه، لكن التاجر الامين هو الذي لا يغش، مش كده؟ ومن غش انا فليس منه. الصانع الامين كذلك، لان انت لما تروح للتاجر وتشتري منه البضاعه قد امنت على نفسك الغش والكذبه والخداع. ولذلك إن أخبره بالنبي صلى الله عليه وسلم وشك له أنه يخدع في البيع، قال له إذا دع فقل لا خلاف، لا رشد ولا خلاف. معنى الأمانة أن يأمن الناس، والأمانة صفة من صفات المؤمن، مش المسلم بس، المؤمن بس صفة عالية جدا، لأن المؤمن أمن على نفسه من كل شيء، وربنا تبارك وتعالى من أسمائه المؤمن، برضه دي مش تخص ايه؟ الأمانة. وكأنك إذا تتعامل مع التاجر الأمين أمنت على نفسك رغشت، فوجب على التاجر إنه لما يبيع البضاعة لازم يبيع البضاعة ايه؟ سليم، ما تكونش كذاب. وحين يكيل او يزن يوفي الكيل ويوفي الميزان، فاذا لم يوفي الكيل ولم يوفي الميزان لم يتصل بصفه الامان. واذا باع السلعه الفاسده او غير السليمه يبقى لا يوصف للامان. نقل الحديث فلان الكلام، فحين تنقل حديثه الى غيره، فإذا نقلت الحديث زائد أو ناقل تبقى دي إيه؟ مش أمانة. فالأمانة في نقل الحديث مهمة جدا. الأمانة في الرسالة، الأمانة في الرسل معناها إيه؟ إنه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يبلغ إلا ما أوحي إليه، لا يكتم شيئا من العلم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لو كان محمد كاتما لشيء من الوحي لكتم قول الله تبارك وتعالى، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان. ولذلك تقول عائشه رضي الله عنها وارضاها: لو كان محمد كاتما لشيء من الوحي لكتم قول الله تبارك وتعالى، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى. اذن الامانه مطلوبه للمسلم وللمؤمن. التاجر يبقى امين في كتابته، الصانع يبقى امين في صناعته. لما تروح تطلب حاجه عند الصانع او روح تطلب من الصانع ان يصنع لك شيء، فيتقي الله تبارك وتعالى في الصناعه، ما يغشش في الكلام، ما يغشش ويؤمن في الصناعات، يبقى ده امين. من هنا انا بقول بقى نبص لنفسنا، إن كنت تاجر هل أنت أمين؟ هل أنت تاجر أمين؟ تقدر تقول كده وتقف أمام الله تبارك وتعالى حين يسألك وتقول له: كنت تاجرا أميرا. إذا كنت صانع صناعي، سواء عامل في مصنع أو أنت صانع صاحب ورشة خراطة، ورشة تصنيع سيارات، ورشة كده، هل أنت تقدر تقف قدام ربك وتقول أنا كنت صانع أمين؟ ما تقوليش بقى السوق كده. هتقول لك كلامي بقى، ها؟ ما تقولش السوق كده. انت خالص امين. إذا كنت موظف، هل أنت موظف أمين بتؤدي حقوق الوظيفة؟ بتوجه الناس مظبوط؟ ولا بتمد إيدك ولا بتعمل إيه ولا إيه؟ فين الأمانة؟ بتعرفين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في 10 جواهر في الأرض يرفعها جبريل قبل قيام الساعة. من الجواهر التي يرفعها جبريل من الأرض الأمانة، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ترفع الأمانة من قلوب الرجال، ينام الرجل النوبة فتنزع من قلبه الأمانة ولا يبقى منها إلا أثر الوجه، ثم ينام النوم فتنزع من قلبه الأمانة ولا يبقى منها إلا كأثر المجل. زي لما تجيب حاجة ولعة تحط كبريت ويتلسع يحصل إيه؟ فتنثبت، يحصل انفتاح كده بوليرة يعني، أهو ده الأثر اللي يحصل من الأمانة في قلب الرجل. ثم ينام الرجل النوم فتنزع من قلبه الأمانة فلا يبقى منها شيء. ده أثر الحركة مش موجود، أثر الوقت مش موجود. وبعدين بيقول لك إيه كمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في مدة كذا رجل أمين. تصور، شوف لما يتقال في بلد كذا في رجل أمين، ده يعني معناها إن الأمانة ارتفعت خالص. الأمانة في التعامل مع الناس، الأمانة في نقل الفلوس، الأمانة في العلم. تصور العالم اللي ربنا سبحانه وتعالى يهيئ له منصب العلم والفتيا والكلام والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لازم يكون أمين في نقل العلم، لازم يكون أمين مع الناس اللي جاية تتعلم منه، لازم يكون صادق، لازم يكون مخلص، يدعوهم مخلصا لله وصادق في الدعوة وصادق على الدعوة وأمين على العلم. أمين على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يزودش بين أرض، ما يتبعش الهوى في تأويل العلم، في تفسير القرآن أو في تفسير الحديث، لا يتبع الهوى، إنما ينقل العلم بأمان. وأنت كنت حر بقى تتخذ من تعامل إذا من تعامل، لكن هو لا يتبع الهوى. من ضمن الأمانات بقى الأمانة في التعامل، إن الناس تأتمنك على السند، فتصور من بحث لك بسره وهو يأمن أن يذاع أو ينشر، فتحمس بهذا السر لغيره. تصور، شوف الخطورة بقى، شوف الخطورة بقى، شوف الخيانة، هنا خيانة الأمانة في من ائتمن. المستشار مؤتمن، اتكلمنا عنها انه ما دام مؤتمن يبقى لابد ان ينصح باخلاص وبصدق، ما هوش بجانب الاخر. مؤتمن في الجانبين، انك هو امنك على مستقبله، امنك على انك تنصح بصدق، مش كده؟ امنك على مالك، امنك انت ايضا في نص، امنك على سره. فقد يكون المستشير يستشير في امر غاية السرية، وإن داع خبر انضر، فأنت مؤتمن أيضا على السر. الطبيب مثل الطب أو الأمانة، ليه؟ مش بس أمانة في العلاج، مش بس أمانة في وصف الدواء، أمانة في حاجة مهمة جدا، إنك لا تذيع دم مريضك لأنك علمت منه ما لا يعلمه الدواء. ايضا هنا يعتمدك الناس على الماديات، اعطاك مال، سلفك فلوس، اخذ منك كلمه، اخذ منك وعد، كل دي امانات يجب ان تؤدى الى اهلها، يجب ان تؤدى الى اهلها. من ضمن الامانات بقى الخطيره جدا الامانه اللي استودعها الله تبارك وتعالى معاك على سبيل المثال نفسك التي بين جنبيك امان اعطاها لك رب منك وان قد افلح من زكاها وقد طار من نفسك. وسمعتني على المنبر وانا بتكلم الجمعه الماضيه مش النهارده بتكلم عن الرجل اللي هيخش النار والعياذ بالله ويلعن بعضه بعضا ويلعن اعضاءه ويقول له شهدت عليها ليه؟ فعن كنا كنت اناظر كده. هم بيقولوا له ايه؟ وانت تعرف انت تعرف ان ربنا يكتبه حديثا حديثا بيخاف عليه ما هو انتقل كما انتقل كل شيء ويعملوا ليه؟ لانه كانوا معاه امان. العين بقى عندك دي عطاها لك ربنا عطاها لك ربنا لانك تستحق الاطلاق والفضل من الله تبارك وتعالى. ولما اعطاك قوه الابصار اعطاه لك ايه؟ امان. لما اعطاك السمع ايه؟ امان. لما اعطاك النطق النطق ايه؟ امان. ايضا بالاضافه الى كل ذلك السمع والنفس والفؤاد امان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ده فؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا سوف تسأل عن سمعك وبصرك وفؤادك ليه؟ لأنها أمانة ولا تسأل إلا إذا كانت أمانة. أما إذا كانت حاجة تخصك ومعيش أمانة ما تخصك غيرك تسأل عنها ليه؟ تسأل عنها ليه؟ ليس تسأل عنها لكن تسأل عنها لأنها أمانة. أمانة لا تخون الله والرسول ولا تخون أماناتكم وأنتم تعلمون. أمانة سوف تسأل عن السمع والبصر واللطف أعضاء أمانة استخدمتهم في إيه؟ طب المال اللي أنت اكتسبته أيضا من المال ده إيه؟ ده أمانة. لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربعة من ضمنها إيه؟ المال. وعد الأربعة دول بقى وتعرف ان الاربعه دول امانات عندك هتسال عنها. الاربعه دول هم ايه؟ عن عمري فيما افناه وعن شبابي فيما ابلاه وعن علمي فيما عمل به وعن مالي من حين اكتسبه وفيما انفقه. كل ده امان. كل ده امان. النهارده انا لما بتكلم وانت بتسمع الكلام اللي انا قلته ليك امان. لكن تخرج من هنا وتبلغه امان. فتزكت او انقذت بل تنقذت امامك. تعرف الامانات دي السمع والبصر والفؤاد الجوارح كلها امان تهتز بها. عاوزك تلاقي نفسك من دلوقتي لحد السحور ولحد الفجر هل انت امين؟ هل انت امين؟ اسال نفسك هذا السؤال. اسال نفسك هذا السؤال. فان كنت كذلك فاحمد الله وإن كنت غير ذلك فاستغفر الله واسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك الأمانة وأن يجعلك من الأمناء. كده بسيطة إنه في أمانة مطلوبة من الإنسان مع ربنا سبحانه وتعالى وفي أمانة مطلوبة من الإنسان مع الناس وفي أمانة مطلوبة من الإنسان مع نفسه. الأمانة اللي مطلوبة من الإنسان مع نفسه هو ما أخلفه الله تبارك وتعالى فيه من مال من صحة من جوارح. دي أمانة استودعها الله تبارك وتعالى الناس وتفاضل الناس في هذه الامانه. وكل مسؤول بحسب وبقدر ما منح من امانه. فمن استخلفه الله تبارك وتعالى في مال كثير فكان من الاغنياء طبعا مسؤوليته مش هتبقى زي مسؤوليه اللي كان رزقه كفافا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقراء امتي يدخلون الجنه قبل أغنيائها ب500 عام. ليه؟ لأنه الأغنياء هيقعد يسأل عن مليل مليل وقرش قرش من أين اكتسبه وقيمة أنفق. لكن الفقير سؤاله طبعا مش في الوقت، لان هم كام اللي معاه اولها على اخرها هيحسبها، حته غنم يا مصر ما عنديش حاجه ولا حته حاجه وماده ما فيش، وحاسس على باب الله. غير بقى اللي مات وساب عمارات وساب شهادات استثمار وساب فيلا هنا وشاليه هنا ومصيف هنا وحواديت، تحللي بقى على ما يتحلل تقول له جايبه منين؟ الأرانب بقى والكلام ده كله بقى. أيضا هناك من الناس من رزق الله تبارك وتعالى العلم، كالعلماء من حفظ الله تبارك وتعالى العلم علم الإنسان ما لم يعلم. تقول لك أنت حملت القرآن، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رزقك القرآن، اللي مش مخلوق يقدر يحفظ القرآن كده من نفسه، لأن ربنا يديهوله ويحسن له بحمله. هيبقى مسؤول عن القرآن اللي ربنا عطاه له، هيبقى مسؤول عن العلم للفقهاء، هيبقى مسؤول عن علمهم. فالعلم اللي ربنا عطاه له ده هيبقى ايه؟ امان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسأل العلماء يوم القيامة عما يسأل عنه الأنبياء. شوف الخطورة، شوف الخطورة. ولذلك تجد العلماء دايما ما يقولش أنا عالم، يقول أنا متعلم، مش تواضعا بس، لا ده خوف، اللي يقول على نفسه عالم، لا أنا مش عالم ومش عاوز أتسأل كما تسأل العلماء، لا أنا متعلم، أنا متعلم مش عارف. بس لكن ده برضه لا يغني انه هيسأل، فالعلم برضه امان. فيسأل الانسان عن علمه فيما عمل به. اذا مالك امانه، علمك امانه، جوارحك امانه، نفسك التي بين جنبيك، نفسك التي بين جنبيك أمانة. يبقى دي الأمانة اللي إيه؟ الخاصة بنفسك، والأمانة اللي أنت حاسسها عنها، اللي هي استودعها الله تبارك وتعالى فيك في هذه الدنيا. ماذا أنت فاعل بها؟ وكيف تجيب على الأسئلة اللي هتسألها؟ القسم الثاني من الأمانة، الأمانة مع الناس. تكلمنا عنها امبارح، من ضمنها مثلا المشهور، فالمستشار مؤتمن، فانت لابد تبقى امين في النصح وصادق ومخلص، دي امانه انه يستشيرك، لان العقل امانه، وعقل المرء مكتوب عليه من غيره. فاذا توسم فيك الانسان او الصديق العقل الراجح والحكمة والخبرة فاستشارك، فلا بد أن تكون أمينا عليه وعلى ما استودعك هذا الإنسان، أو على ما استأمنك عليه من مستقبله أو من تجارته أو من بيته، فتنصح وتشير. ثم لا بد أن تكون أمينا عليه، فالسر فلا تذيع سره ولا تفسده. وأظن كلنا عارفين العتاب الشديد اللي نزل في القرآن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ أخر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأت هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. يبقى إذا ده عتابه، يبقى ما كانش يصح إنه يقول لها حاجة تقولها. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم الزوجات جميعا، الستات اللي فوق دول يسمعوا، نبههم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان من اعظم الذنوب للنساء ان تفشي سر زوجها وان تحدث عنه تحدثه به زوجها زوجها. وكذلك الرجل لا يصح ابدا ان يصف امراته للناس او لغيره من الرجال او لاصدقائه، لا يصح مطلقا ان يصفها أو أن يقف يعني علاقته بها. فالمستشار هنا معتمد، فالأمانة هنا ما تبيعش السر، الأمانة هنا إنك تكون مخلص وصادق في النصح. أيضا لو ماله او تجارته فهو اذا تماما لديه. ان يطلب منك الامانه الفلوس مش هي عندك والله، ما تقولش سرقت، ما تقولش ضاعوا، ما تقولش بكره. لما يقرضك مال حين اقرضك المال اصبح هذا القرض امانه. فاذا حل موعد السداد يجب عليك ان توفي دينك. ليه؟ لان مطل الغني ظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، المماطله يعني. تمام. اي حاجه تحطها الانسان عندك سواء قرض بقى او امانه، دي امانه. الامانه بقى معناها كمان لو انت تاجر، لو انت صانع، فما تقدمه للناس مقابل الاجر المدفوع اللي انت طلبته بنفسك امانه. بنقول ده كام؟ بدون ب10. قلنا 8، قلنا 9. اذا ترابينا وعطيت ما تطلب وجب ان تعطيه، هنا تبقى امان. ويبقى التاجر الامين في الجلد، والتاجر غير الامين في النار، ومن غشنا فليس منه. وكذلك الصانع والاجير والعامل له حق، وحسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق، فقال اعطوا الاجير اجاره قبل ان يجف عرقه. والحديث اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يقول ثلاثة انا اسمهم يوم القيامة، رجل باع حرا فأكل ثمن، من ضمن الثلاثة دول رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطيه أجرا. إذا ما دام الأجير والصانع له حق وأنت عطيته حق أجره، تصنع دي بكام؟ تبيض الأوضة دي بكام؟ تصلح الحنفية دي بكام؟ تصلح العربية دي بكام؟ تعمل الجزمة دي بكام؟ تفصل البدلة دي بكام؟ وأعطيت الأجر المتفق عليه، وجب عليه أن يؤدي الأمان. أداء الأمان مع الناس. الموظف بقى، الموظف اللي الحكومة بتديله أجر على عمل معين يقوم به، مصالح الناس عنده أمان. فإذا تعبهم وتعب قلبهم في المروح والوجيه وفوت عليها بكرة وفوت عليها بعده، ما أداش الأمانة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليك. ولذلك تجد الراجل من دون حاجته وحش، وبيته جد، وعياله تعبيره، وعمال يحيا، وحياته كلها كرب، كل حاجه بيعمل فيها مشقه، اموره مش ميسره، ربنا مش بيسهل له. ليه؟ مش ابتلاء. لا ده مش ابتلاء، ده ما بيجيش في كده، ما بيجيش في كده ابدا. ده مش ابتلاء، لا، ما دام ربنا مش بيسهل له يبقى هو مصعب على الناس. يبقى هو مصعب على الناس. يعني سواء الاوتوبيس اللي ما يقفش في المحطات مثلا، ويسيب الاوتوبيس واقفين في المطره ويقوم قاعد. ده صعب الامور على الناس. ما عندكش الامان ياخد اجره عشان يركبه. جواز الاتوبيس ده لما تيجي بعد كده بقى ماشي في اوروبا، عمل حادثه، عينيه راحت، رجله انقطعت، جرالك حاجه او جرالك مصيبه، يبقى لانه ما اداش الامانه اللي عليه. وهكذا فاي موظف عمومي مصالح الناس عنده امان. فاذا تكاسل او اهمل في ادائها اصبح محمولا، فما بالك اذا اخذ الرشا كي يؤدي عليك. أظن رباية يعني أسلوب أكثر وأفضل. أيضا الحاكم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى الملك أو أعطاه السلطان أمان. ليه؟ لأن هو ما خدش الملك بإيده. فربنا بيقول إيه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. افرض إنه عمل ثورة وقال في ثورة وبانقلاب وتولى السلطة. طب لو ربنا مش عاوز يتولى ما كانش كمل له في الارض، وكم من انقلابات فشلت واعدم اصحابها، مش كده؟ وكم ثورات قامت ونجحت زي ثوره 23 يوليو، نجحت في دقيقه تتهنى. ليه؟ لان ربنا عاوز انها تنجح، عاوز ربنا يوليهم السلطه فاصبحوا في السلطه، لان ربنا اراد ذلك. ولو لم يرد ما كانوش نجحوا، ما كان قبلهم وكان بعدهم دخلوا السجون وعدموا ما نجحتش. اللي بيتولى الملك مثلا كوراثة زي الملك فاروق، خد الملك من ابوه ورث الملك عن ابيه، فاذا ربنا هو اللي اعطاه الملك، فالملك او السلطه ايا كان اسمها بقى، ملك رئيس جمهوريه ايا كان، تمام، امانه خطيره جدا. هل هي امانه صحيح؟ طيب مين انها امانه؟ النبي عليه الصلاه والسلام. الرحل ابو ذر للرسالة، طبعا كلكم عارفين من هو ابو ذر للرسالة، ما اقلت الخضراء وما اضلت الغبراء اصدق له من ابي ذر للرسالة. شوف المستوى ده، ها؟ كده هل يعيش ابو ذر امه ويموت ابو ذر امه ويبعث يوم القيامة وحده أمة. هذا أبو ذر للرسالة. خد بالك بقى لما راح أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ولني إمارة. قال له إيه؟ قال له يا أبا ذر إنها أمانة. شفت بقى؟ أمانة. يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة حلي وندان إلا من أكلها بحقها وأدى الذي عليه فيها. شوف أما ليه عمر بن الخطاب كان بيبكي ويقول ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا أعلم، يعني مش عارف ياخد ثواب على الحكم اللي عمله، وإمام العادل يظله الله ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، مش عارف ياخد ثواب على الحكم، مش عاوز ياخد الثواب على الامانه بتاعته ان هو ما كانش بيسرق من ابواب المسلمين او انه كان بيراعي ابواب المسلمين، مش عاوز الثواب على الفتوحات اللي فتحها بعصر ومصر لو بعصر فتح الدول الاسلاميه والعراق وفارس والى اخره، ها؟ مش عاوز ياخد الثواب على كل ده، مش عاوز، بس مش عاوز الفعل، يعني يطلع كده ايه؟ لا لوم ولا يعني يطلع ولا ليس لاخذ منها كفافه لا لي ولا علي. وساعة لما يجي له الخوف يقول ايه؟ ليت ام عمر لم تلد عمر. لو عثر الشاه في شط الفرات لخشيت ان يسال عنها عمر لما لم يمهد لها الصغير. واتفرج على المطبات اللي عندك. كمائن، كمائن في الشوارع، مش فقط كمائن. مطبوسات مفتوحه. هي حاجات غريبه جدا. ها؟ والناس السكان آلمين نائمين غايه السعاده. ها؟ هذا عدم خلق. وشوف عمر يقول لو عثرت شهوه شق الفرات لخشيت ان يسال عنها. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابا ذر انها امانه وانها يوم القيامه سجن وندام. إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. شفت بقى؟ عشان كده السلطة خطر والحكومة خطر والجاه خطر والناس العارفين بيهربوا منه من هذه المدرسة. أنا مالي؟ أنا عاوز أخرج منها سليم، أنا مكفي نفسي، أنا عارف نفسي هكفي نفسي ولا لا؟ مكفي نفسي هكفي الحلم، أنا مالي؟ شوف وزير التموين ده مثلا يا قلبه يا عيني عليه، والله يا عيني عليه، الله يوفقه ويوفق زملائه ويوفق الحكومه والحكام، يا رب ربنا يرضاهم ربنا يرضاهم. شوف وزير التموين ده اللي مسؤول يطلع ثلاث رغيفات كل واحد فينا كل يوم على الاقل، يعني مسؤول هو عارف مش مسؤول، ده هيسال على الرغيف اللي بيجي لك كده ويقرقش، هيسال عنه وزير التموين يوم القيامه. تصور عارف الجبنه البيضاء لما ما تلاقيهاش ان شاء الله ربنا يقول له الناس اللي عارفه ان البيضاء ما لقيتش ما تلومش ليه؟ ما فيش فراخ مثلا يعني ما فيش كذا ما فيش كذا هيسال مش في الحكومه في الدنيا الدنيا الدنيا كده انفعلت اقصاها ايه؟ تقاتل مع السلام اقصاها مع السلام ايه؟ يقتلوه حتى يقصاها يعني لكن يوم القيامه بقى حرق حرق وربنا مش هتقدر بقى تكتب اعلان في الضرايب وتدافع عن نفسك، ما متقدم زي ما بيحصل كده لما وزير يكلموه حاجه ولا كان بتاع تجيب ست ولا بتاع بعد بيانه بعده للصفه في طريق وهو بقى في طرف. لا انا في السيد عند ربنا، ربنا ما فيش عنده كده. ولا يكتمون الله حديثا، فدي ملحق. فامانه خطيره جدا، امانه في الحكم، امانه في الصوت، امانه في منتهى الخطوط، خطورة خطورة خطيرة جدا جدا جدا. فالأمانة اللي هي مسؤول انت عنها وتتعلق بالناس بتتراوح حسب منصبك بقى خطورتها يعني، وكمان انت فاكر انت صانع. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش الحتة دي اللي فيها تفاصيل بقى زي حكاية حديث أبو ذر وزي أن الغشنة ليس منا وزي الصانع وكده وكده وكده، لكن قال إيه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. تصور بقى لغيره ايه؟ والابن في مال أبيه راع وهو مسؤول عنه رعيته. العيل اللي بيلبس الجزمه ده الخضر الشوك ده الطوب، التلميذ اللي في المدرسه وبيسقط، التلميذ اللي في الجامعه وقف ابوه ويقول له عضو ده كله وش والعمليه في الدروس وبتاع والحاجات في الدروس، ايه يقول له كورس ب 400 جنيه يابا، كورس ب 400 جنيه يا ابني، اجيب من ايه؟ اعمل ايه؟ تؤمن ولا تقول له الله مفروض ان انت تسمع عن خلاص الواد ومستقبل الواد يروح الراجل يشرب بقى شغل اجل الراسي ويحاول يجيب من هنا ومن هنا، بس كان بيشرب بالحلال مش بالحلال، يقول لك انا مالي بقى هم عملت ايه انا ما هبت ولا انا كله بيهلل كله بيهلل يعني كان عليا انا غلبت على الجامعه مش ماشي مظبوط وانا بتعمل دروس اعمل ايه؟ اهلل عشان ابني ينجح الله. طب انا هنعمل ايه؟ فيقوم يهلل براحه ولا حول ولا قوه الا بالله ولا عمليات معين. فالابن اللي يروح لابوه يقول له طب انا عاوزين كتاب بكام يا ابني الكتاب؟ 3 جنيه. وراجل متوجه يعني ليه يا دوبك بياكل يوم بيوم يعني يا ابني 3 جنيه. طب ما تشوف حد من زمايلك، زمايلي يا بابا انا انت. والثاني يقول له بابا كله بيلبس في الجنس عنده دي بنطلون جنس يشعر ويطلع. فالابن في مال ابيه راعي وهو مسؤول عنه رعيته. شوف اللي جايه كمان اخطر. والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. حتى الخدام الخدام اللي ياخد منك 10 ساعات ويروح يجيب حاجه في ساعه ويقول له 10 ساعات الفعل اللي يعمل لو قلت بقى ده رقم خمسه انا قلت الفتاجر وانه غير ذلك وهكذا. الكاتب راعي في مال سيده وهو مسؤول عنه رعيته. وبعد الختم الحديث بالتاكيد تعتمد فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مش حد هيفرق مش كده ده تقول تاخد حقوق الناس وانت هنا وتاني تهرب تجري تروح فين؟ تروح ربنا فين؟ الامانه الثالثه بقى هي امانه مع الله. الامانه على ايه؟ على نقطه مهمه جدا. في يوم من الايام ربنا وقفك قدامه وخد عليك الميثاق واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ كنتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واسمع، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا أمة من بعدهم، وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. خد بالك، فربنا سبحانه وتعالى لما خلقك أشهدك على نفسك واستودعك أمان، هذه الأمانة هي لا إله إلا الله. هيسألك ربنا عن دي، ودي أخطر أمانة في الأمور في الأمانات كلها. كلمة لا إله إلا الله. فالأمانة اللي بينك وبين ربنا هي العقيدة. هي الإيمان بالله تبارك وتعالى بملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر. وبالقضاء والقدر خيره وشره علوه وضره. فإياكم والأمانات. واذكروا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال لي إذا علمت الخيانة هيحول ربنا بينك وبين قلبك. شوف لما نقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الأمانة الأمانة أوصيكم بالأمانة مع الله. الأمانة في العقيدة، الأمانة في العلم، الأمانة في الشهادة، الأمانة في الإيمان. أوصيكم بالأمانة مع الناس في أعمالكم، في وظائفكم، في تجارتكم، في صنعتكم، في أخلاقكم، في تعاملكم مع الناس، في حفاظكم على السر. أوصيكم بالأمانة التي استودعها الله فيكم: الجواز، الحلم، والأمن، والأذن، والسر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.